بأن كل فعل يقال الله وكل حكم يحكم به شرعا فهو موافق الحكم بلا شك. والله عزيز حكيم. ما هو يعني قال الحكيم دائما بالعزيز؟ وشكل الفائد من ذلك كما قال الأعرابي أنه أزف حكم كان له القدرة فكان له التشريع على أن تقترن العزة بالحكيم. وأيضا عزته مقرومة لحكمته بخلاف عزة الآدمي قد تقرن بالطيش نعم والعتو والعناد. فإذا غلب مثلا عز على غيره فعل بهم ما لا تقتضيه الحكمة. أما الله عز وجل فإن الأمر بخلاف ذلك عزته مقرونة بحكمته. قوله تعالى الذي قال عليه من درجة قضية ثم ترفع بينه قوله تعالى عليهم ولهم مثل الذي عليهم. نعم. ما الذي عليهم؟ عليهم ما أجل من المعاشرة في الزوج. في سنة كان تفسير لابن عباس نعم أنه تحسن أو التزين. إيه هذه من المعاشرة لكن ما يكون خاص به. لا لا التجمل والتزين والرابطة في الفور والفعل. ثم قال تعالى الطلاق مرتان. لما ذكر حكم المطلقات ذكر حكم الطلاق فقال الطلاق مرتان. وهذه لا بد أن يكون فيها تقدير يعني الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان. وليس المعنى أن الطلاق المشروع طلقتان كما يقول بعض العام فيكتب ان طلاق امرأتي كلها نفس الطلقة واحدة كلها طلقتين. الله يقول الطلاق مرتان نعم فالمشروع ان تكتب طلقتين هذا خطأ لأن الآية معناها الطلاق الذي يملك فيه الرجل الرجعة مرتان. لأن لما قال بعولتهن أحق بردهن في ذلك بين ما هو الطلاق الذي يقول به الزوج حقا في رد زوجته فقال الطلاق مرتان. شف كلمة مرتان تعني أنه مرة بعد مرة وليس كلمتين. ما قال الطلاق كلمتين قال الطلاق مرتان فيكون طلاق ثم رجع أو عقد ثم طلاق. وأما إذا قال أنت طالق مرتين أو أنت طالق ثلاث مرات فهل طلق مرتين؟ لا. وإلا لقلنا إن الإنسان إذا انتهى من صلاته قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ثم قال يحصل له 33 نعم لو قال مثلا سبحان الله 1000 مرة نعم مرة واحدة ما يطاع كما لو قال مثلا أبى أصلي ركعة عن 4 ركعات يصلح ما يصح. لكن سيرد عليكم الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد الخلق سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده ذات عرشه سبحان الله وبحمده مدار كلماته. شو نقول بهذا الحديث؟ نعم نقول العدد غير متناهي عدد خلقه هل معناه اني الان اسبح عدد الخلق او معناه كل خلق من مخلوقات الله فانه متضمن لتنبيه الله وحمده. اذا قلنا بهذا التقييم قال معنى ابن سلمه يشعر بان كل المخلوقات اجناسها وانواعها وافرادها كلها مقرونه بالتسبيح والتحميد بمعنى انها على وفق الحكمة التي تقوم عليها وأنه ليس فيها أبد

من الأحكام والشرائع حدود الله فلا تعتدوها، حدود الله يعني شرائعه، وقول فلا تعتدوها أي فلا تتجاوزوها. تأمل أن الله عز وجل أحيانا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، وأحيانا يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما هو الفرق؟ قال العلماء إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال فلا تعتدوها، وإذا كانت الحدود وإذا كانت أوامر قال لا تعتدوها، يعني لا تخرجوا عنها، لأن الأوامر محوطة ومحيطة بالإنسان لا يمكن أن يخرج عنها. وهنا بمعنى أوامر ولا نواهي؟ أوامر، فيها أوامر يوم فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جنح عليه فيما افترث به، بل فيها قبل أيضا المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم قال ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. من اسم شرط جاز، ويتعد فعل مضارع منصوب بمن وعلامة نصبه فتح ظاهر في آخره، ما هو مفتوح؟ يتعدى مفتوح الآن. طيب مجزوم كيف؟ وش الدليل على أنه مجزوم؟ أصله يتعدى بالألف أولا. طيب إذن يكون مجزوم، وأنا مجزوم حرف الألف والفتحة قبلها دين عليها، صح. من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذا من اسم شرط جازم ويتعدى فعل مضارع فعل الشرط، وجملة فأولئك هم الظالمون جواب الشرط. وهذه الجملة كما تشاهدون جملة اسمية مؤكدة بتعريف طرفيه وبإدخال ضمير الفصل بينهما، بتعريف طرفيها لأن أولئك اسم إشارة وهو معرفة، والظالمون اسم موصول وهو أيضا معرفة، وإدخال ضمير الفصل بينهما وهو هم، وضمير الفصل هو الذي يقع بين اسمين معرفتين في الغالب، وسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين المبتدأ يفصل بين الخبر والصفة، أي يميز بين كون ما بعده خبرا أو صفة. وله ثلاث فوائد، له ثلاث فوائد سبق لنا الإشارة إليها، وهي التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين الخبر والصفة. أما هو بنفسه فليس له محل من الإعراب، ما له محل من الإعراب، وهو ما يعرب، قال هو ضمير فصل بصورة الضمير ولا محل له من الإعراب. ما يزعل علينا إذا قال إذا كنا المالك محل خليه يزعل، ما نقول ما في زعل، لأن قلنا له أنت مالك محل من الإعراب لكن لك فوائد ثلاث، نعم، وهي الحصر والتوكيد والفصل، وهذه نعمة. وأما القشور اللي محل من الإعراب واللي مالك محل من الإعراب ما يهم، أنت على بنائك لا تتغير، مضمون الأول مفتوح الثاني، نعم، ولك هذه الفوائد الثلاث يكفي. على هذا نقول الذي يتعدى حدود الله فهو نفسه فهو الظالم دون غيره، كل من تعدى حدود الله وخرج عن شريعة الله فإنه ظالم، لكن الظلم يختلف، ظلم أكبر وظلم كبير وظلم دون ذلك. فالشرك نقول إنه ظلم أكبر، وفعل الكبائر ظلم كبير، وفعل الصغائر ظلم دون ذلك يختلف. ثم إن الظلم أيضا قد يتعلق بحقوق الله وقد يتعلق بحقوق العباد. فالظلم الذي يتعلق بحق الله عز وجل إذا كان دون الشرك فإنه داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب عليه وإن شاء غفر. والظلم الذي للعباد لا بد من أن يوفى المظلوم حقه، يوفى المظلوم حقه على كل حال، ما يهدى الحق. لكن إذا تاب الإنسان توبة نصوحا فيما بينه وبين الله عن ظلم المخلوق، وتعذر عليه إيصال حقه في الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجزي المظلوم من فضله في الآخرة، لأن هذا هو مقتضى مغفرة الذنوب. فالله تعالى يتحمله عن العبد ويجازي أو يعطي المظلوم مثل مظلمته. هذا إذا تاب الإنسان توبة نصوح وكان لا يمكنه إيصال الحق إلى مستحقه، مثل أن يكون قد ظلمه بالضرب ومات المظلوم، الآن ما يمكن يوصل حقه. لكن إذا ضربه، إذا ظلمه بأخذ ماله ومات، فإنه يمكن أن يبرأ منه بماذا؟ في إيصاله إلى الورث. لكن الذي لا يمكن أن يبرأ منه هذا إذا تاب توبة نصوحا خالصة لله عز وجل، فإن الله تعالى يتحمله عنه. نعم. نعم. التمييز يعني، التمييز يعني يميز بينهم، الخبر الظالم والمبتدا. نعم. أولئك، لو لم يأتي الفصل ضمير هذا لقال فأولئك الظالمون، قد تظن أن الظالمون صفة لأولئك وأن الخبر ما بعد جاء. فإذا قال هم الظالمون زال الإشكال. هنا نعم. ها؟ إلا أداة استثناء، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما تنموا شيئا إلا أن يخاف، يعني فإن خفتم فلا جناح أن تأخذوا. إيه؟ هذا من باب التأكيد، يعني لا، يعني إذا خفتم إلا يخاف يقومون، لا يكون أدنى خوف يحملكم على هذا الشيء، بل لا بد من أن تحققوا هذا الأمر. نعم. وجل طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد. إن طلقها الضمير يعود على الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، يعني لا بد من الطلاق، لا بد من أن يكون سبقه عقد نكاح، لأن الطلاق مأخوذ من أطلقت الشيء إذا أزلت قيده. يعني فالطلاق عبارة عن إزالة قيد النكاح. ولهذا قال فإن طلقها، أي الزوج المستفاد من قوله الطلاق مرتان، إن طلقها يعني بعد المرتين وهي مرة الثالثة، فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق. والضمير تحل يعود على المطلقة ثلاثة، وقوله من بعد تفيد إلى أنه لا بد أن يكون الطلقة الثالثة متحققة، وإلا فهي لو حذفت وقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، نعم لكفى. لكنه قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق المؤكد وهو الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره. تنكح بمعنى تتزوج، والمراد بالنكاح العقد، وكل ما جاء في كتاب الله من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقال بعض العلماء المراد به قول حتى نكاح زوج غيره هنا أي حتى تقع، وهذا لا شك أنه لا صح، لأن المرأة ما تطع ولكنها موطوعة، فالصواب حتى تنكح زوجا غيره أي حتى تتزوج زوجا غيره. فإن قلت إذا كان هذا تقرير الآية فما الفائدة من قول زوجا؟ لماذا لم يقل حتى تنكح رجلا؟ فالجواب أن الفائدة من قول زوجا، الفائدة من ذلك تقرير أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا كان العقد عقد النكاح غير صحيح فإنه لا يكون زوجا، لا يكون زوجا إلا بعد أن يكون العقد صحيحا. فيكون ذكر الزوجية هنا لتأكيد كون النكاح صحيحا. فإن قلت حتى تنكح زوجا غيره، أنتم تقولون لو أنه عقد عليها ثم طلقها الزوج الثاني قبل أن يجامعها فإنها لا تحل للأول، وأنتم فسرتم النكاح بالعقد، وإذا فسرتموه بالعقد فإنه إذا عقد عليها ثم طلقها حلت للزوج الأول. قلنا قد قال بذلك بعض أهل العلم، قد قال بذلك بعض أهل العلم وقالوا إن مجرد العقد الصحيح يحلها لزوجها المطلق ثلاثا وإن لم يطعها الزوج الثاني، ولكن جمهور الأمة على خلاف هذا القول. وعند التنازع نرد المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا رددنا هذا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنه لا بد من أن يجامعها الزوج الثاني جماعا تاما، بدليل أن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات ثم تزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن ابن الزبير، فلما تزوجت هذا الرجل لم يصل إليها ما جمعها، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه وقالت يا رسول الله إن زوجي رفاعة طلقني فبت طلاق، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقالت كذا بجلبابها. نعم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لأنها وصفت هذا الرجل بصفة يستحيا منها، لكن بعض النساء ما عندها حياء، أو أنها رضي الله عنها أرادت أن تصف الأمر على حقيقته حتى يتبين للرسول عليه الصلاة والسلام. على كل حال الرسول ما وبخها، وإلا فقد كان في عند الباب أحد الصحابة فقال لأبي بكر ألا تسمع ما تقول هذه عند رسول الله؟ يعني كيف تقول هذه؟ ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم يا رسول الله. فقال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فتكون السنة مبينة للقرآن أو مضيفة شرطا إلى القرآن وهو الجماع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف هل مثل البحث مناقشة إن شاء الله. قوله تعالى الطلاق مرتان كإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك قل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الفاعل يعود على الزوج الثاني، يعني إن طلقها بعد العقد صحيح التي ثبت فيها الزوجية فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فلا جناح أي فلا إثم. وهذه نافية للجنس كما مر، واسمها كلمة جناح، وعليهما خبر التقدير فلا جناح كائن عليهما أن يتراجع أي في أن يتراجع. والفاعل في قوله يتراجع يعود على من؟ على الزوج الأول وزوجته، أي فلا جناح عليهما أي على الزوج الأول وزوجته أن يتراجع أي أن يعود إلى نكاحهما. ولكن لا بد فيه من عقد، لا بد فيه من عقد، لأنه لا يمكن أن يراجعها بدون عقد مع حلولة النكاح الثاني بينه وبين النكاح الأول. أو وقوله أن يتراجع قد يفهم من ما سيذكر في الفوائد إن شاء الله تعالى من أنها تعود إلى الزوج الأول على طلاق جديد، على طلاق جديد. فإذا رجعت إلى الزوج الأول فله ثلاث تطليقات، بخلاف ما إذا عادت إلى الزوج الأول بعد زوج آخر قبل أن يكمل الأول الطلقات الثلاث، فإنها تعود إلى زوجها الأول على ما بقي من الطلاق. نعم. أي يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. إن ظن الفاعل يعود على من؟ على الزوج الأول والثانية. أن يقيم حدود الله تعالى، وهي ما أوجبه الله على كل منهما من المعاشرة بالمعروف. وهذا الشرط شرط في جواز العقد على الزوجة للزوج الأول على زوجته بعد الزوج الثاني. وهل هو شرط للصحة أو من باب الحث على ذلك؟ نعم، بمعنى أنه لو تراجع وهما يظنان أن تسوء العشرة بينهما بسبب الطلاق الثلاث الذي وقع من زوجها فإنه لا يجوز له أن يراجعها. أو نقول هذا من باب الحث على ذلك رحمه الله، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإن معنى ذلك التعب والعناء في العقد، لأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله وتراجع ولم يقيم حدود الله حصل بذلك ضرر كبير. ولعل هذا أقرب، لعل هذا أقرب، أو يقال إنه يبقى على ظاهره، وأنهما إذا ظن أن لا يقيم حدود الله فإنه لا يجوز لهما أن يتراجعا إلى هذا العقد، لأنه يكون سببا لإيش؟ سبب، لأنه يكون سببا للظلم والعدوان، فيكون تحريم العقد من باب تحريم الذرائع. ثم قال تعالى وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تلك المشار إليه ما سبق من أنها لا تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج بعقد صحيح، ثم بعد ذلك بعد أن يطلقها تعود إلى الزوج الأول بعقد جديد. وقوله تلك حدود الله مع قوله في الأول الآية الأولى تلك حدود الله يدل على عناية الله عز وجل فيما يتعلق بالنكاح، وأنه من أهم العقود وأخطرها وأعظمها. ومن ثم كرر الله عز وجل تلك حدود الله تلك حدود الله حتى يخشى الإنسان ربه في هذا العقد الذي هو من أخطر العقود، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة. فالبيع والشراء مثلا وش يترتب عليه؟ إذا اشتريت مني هذه السيارة صار ملكك ملكك، وجاز لك فيها البيع والشراء والرهن والوقف والإجارة وما أشبه ذلك، وكلها لا تعد أن تكون حقوقا مالية. لكن النكاح يترتب عليه آثار كثيرة، يترتب عليه توارث، يترتب عليه رحم، يترتب عليه نسب، يترتب عليه حقوق زوجية. ولأهميته أكد الله عز وجل على عباده أن هذا من حدود الله العظيمة التي يجب على الإنسان مراعاتها والعناية بها. ولهذا اشترط فيه أن يكون بولي، فالزوجة تستطيع أن تبيع كل مالها لكن ما تستطيع أن تزوج نفسها. اشترط فيه الإشهاد على رأي كثير من أهل العلم، وكل العقود لا يشترط فيها الإشهاد. أيضا اشترط فيه الإعلان على رأي قول بعض أهل العلم. والعقود الأخرى لا يشترط فيها ذلك، أيضا لا يوقع في بعض اشترط فيه، وإن كان هذا يشاركه بعض العقود، أنه في بعض الأزمان لا يصل، في بعض الأحوال لا يصل العقد. كل ذلك من باب الأهمية في هذا العقد العظيم الذي يترتب عليه هذه الأمور كثيرة. وقوله يبينها أي يوضحها عز وجل ويظهرها، فكل الحدود التي يريدها الله من العباد فإن الله قد بينها بيانا كاملا، ولكن سبق لنا أن البيان يكون بالكتاب ويكون بالسنة، فما لا يوجد في كلام الله يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نصا بعينه فإنه يوجد نصا بمعناه، وذلك بالقياس الصحيح الذي يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة فيلحق هذا بهذا. فبيان الله عز وجل بحدود متنوع. وقد مر علينا أن بعض الأذكياء في هذا العصر اجتمع مع رجل من النصارى، والنصارى قاتلهم الله، دائما يشككون المسلمين في دينهم وفي كتابهم وفي رسولهم. اجتمع معهم في مطعم من المطاعم وقدم لهم الطعام، فقال له هذا النصراني إن كتابكم يعني القرآن يقول الله فيه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأرني كيف تصنع هذه أو هذه الفريسة، ما نسيت ما هي الذي قدم، أرني كيف يصنع هذا الطعام في كتاب الله. فقال له الرجل الذكي هذا موجود في كتاب الله، موجود كيف يصنع في كتاب الله، قال أرني. فدعا بصاحب المطعم وقال له كيف صنعت هذا الطعام، فقال صنعته كذا وكذا، فقال نعم هذا ما في كتاب الله. أين هو يا رجل؟ قال لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسواء كانت الآية تشمل هذا أو تدل عليه بمعناها، الذي تجهله بيّن لك الله عز وجل كيف تتوصل إليه، بأي شيء تتوصل إليه، بسؤال أهل العلم به. الإنسان الذي تشكل عليه مسألة نحوية من يسأل؟ يسأل أهل النحو، أو فقهية يسأل أهل الفقه، أو عقدية يسأل أهل العقيدة، فكلنا كل أناس يسألون عما يعلمون. فالله عز وجل إذا بين لنا كل حدوده، ما يوجد شيء يحتاج الناس إليه في معاشهم ومعادهم إلا بينه الله لهم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي العلم. وكم من إنسان استنبط من آية واحدة عشرات المسائل، ويأتي آخر في نفس الآية ما يستنبط إلا أحد المسائل، ففضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. المهم أن حدود الله مبينة ما فيها اشتباه ولا فيها أشكال، والخطأ في جهل بعض الأحكام إنما هو منا نحن، إما لقلة العلم أو لقلة الفهم أو لذنوب تحول بيننا وبين الوصول إلى معاني كلام الله عز وجل، لأن الذنوب لا شك أنها تحول بين الإنسان وبين القرآن، بين الإنسان وبين معاني القرآن، بين الإنسان وبين معرفة أحكام الشريعة وأسرارها. ولهذا الذي إذا تتلى عليه آية الله قال أساطير الأولين، بين الله حاله وش السبب أنه يقول أساطير الأولين وهو كتاب الله، وش قال؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فحجب عنهم أن تصل إلى معاني القرآن العظيم وأنه كلام الله عز وجل. وقوله يبينها لقوم يعلمون، أي لقوم ذي علم أو لقوم ذوي علم، وإنما احتجنا إلى ذلك لأنه لا يتناسب أن يقال إن هذا يبين لمن يعلمه، لأن من يعلمه لا فائدة له في بيانه لأنه عالم، فيكون معنى قوله لقوم يعلمون أي لقوم ذوي علم أي ذوي استعداد للعلم والقبول، وإلا فإن العالم بالشيء لا يحتاج أن يبين له. وبهذا نعرف أنه كلما ازداد الإنسان تهيئا للعلم واستعدادا له فإنه يزداد تبينا لحدود الله تعالى والعلم بها. بل نقول كل من كان أيضا صاحب علم فإنه يتبين له من أسرار أحكام الله عز وجل وشريعته ما لا يظهر للإنسان جهلا. وهذا إذا شئت فجرب نفسك، أحيانا تخلو بنفسك وتفكر في آية من كتاب الله عز وجل ثم يتبين لك من معانيها أضعاف أضعاف ما كنت قد بحثته من قبل، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، وهذا كما يشمل تيسير ألفاظه يشمل تيسير معانيه، فكلما ازداد الإنسان تذكرا بكتاب الله فإن الله تعالى ييسر له من معانيه ما لا يدركه مع الإعراب، بل قد يفتح الله عليك من معاني القرآن ما لا تجده في كتب غيرك. ولشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وهي عقيدة مباركة من أنفع العقائد، يقول من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. اشترط شرطي تدبر، والثاني طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. يقول عز وجل يبين على قوم يعلمون، ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن طيب من أين وقفنا الفوائد؟ عجيب سبحان الله، تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب تربص المرأة المطلقة ثلاثة قروء. وجه الوجوب أن الجملة خبرية بمعنى الأمر، وسبق لنا أن الجملة الخبرية بمعنى الأمر أو كذو في الأمر من الأمر الصريح، كأن هذا الأمر أمر مفروغ منه لا بد أن يكون، فهو صفة لهؤلاء المطلقات كأنه صفة من صفاتهم، عرفتم؟ يعني إذا جاء بلفظ الخبر كأنه يكون صفة من صفات المأمور وأنه أمر مفروغ منه. ويستفاد من الآية الكريمة من قوله بأنفسهن قوة الداعي في المرأة للزواج أولى، كأن النفس تحثها على أن تنهي علاقاتها بالأول وتتزوج، فقال تربص بنفسك، يعني انتظر، انتظر بنفسك، نعم، مثل ما تقول تربصت بكذا لكذا وكذا. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لو طلقها في أثناء الحيض لم يحتسب بالحيضة التي وقع فيها الطلاق. وجهه أن الحيض لا يتبعض، نعم، أن الحيض لا يتبعض، فتلغى بقية الحيض التي وقع فيها الطلاق، ولا بد لها من ثلاث حيض جديدة. كذا حسين؟ نعم. في أن طلاق الحائض واقع، وقد سبق لنا أن الصواب أن طلاق الحائض لا يقع في حديث ابن عمر، ولنصوص أخرى دلت على ذلك، على أن طلاق الحائض غير واقع. وبناء عليه فهذه الفائدة لا تحتسب أو لا تحسب. عموم الآية يشمل من طلقت قبل الدخول، فهل هو مراد؟ ليس مرادا. طيب ما هو الدليل؟ لا، ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ الرواية الكريمة يشمل الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد والكبيرة، فهل هو مراد هذا الظاهر؟ قل يا حيدة. عائسة عدتهما ثلاثة أشهر، فيكون العموم غير مراد. طيب ظاهر الآية الكريمة يشمل الحوامل والحوائل، فهل هو مراد يا عبد الرحمن بن داود؟ ما دخلنا الأمة، ذكرنا دليلها في أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في ذلك، وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان، ويؤيده عمل الصحابة رضي الله عنهم وإن كان حديث ضعيف. فصار المستثنيات كم؟ خمسة، من لم يدخل بها، والحامل، والصغيرة، والآية، ومن، والأمل. المستثنيات من عموم الآية خمسة، صار المستثنيات خمسة، وأدلتها مبينة في التفسير. طيب لو قرأتم علينا الفوائد عشان ما نتكرر. مطلقات، لأن أل اسم موصول صلته الوصف، كما قال ابن مالك وصفة صريحة صلة أل، نعم، هي الفائدة مبتدأ رابعة الآن، يعني نمشي الآن في الفوائد إن شاء الله تعالى. لكن يستثنى من ذلك الحامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يرانا حملهن. فإن قلت إن بين الآيتين عموما وخصوصا من وجه، فكيف تخصص الآية والمطلقات بقوله وولاة الأحمال؟ فالجواب أن السنة دلت على أن عموم قوله وولاة الأحمال لا تخصيص فيه، وأنه مقدم على غيره، وذلك في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، مع أن فيه عموما في المتوفى عنها زوجها أن تعتد 14 أشهر. والثاني مما يستثنى من الآية من لا تحيض لصغر، والثالثة من لا تحيض لإياس. ودليل ذلك قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحض. الرابعة مما يستثنى من عموم الآية من لم يدخل بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأجرى الصحابة رضي الله عنهم الخلوة بالمرأة مجرى المسيح، وعلى هذا فإذا خلا بها وجبت العدة، وإذا لم يخلو بها لم تجب العدة. الخامسة مما استثنى الآية الأمة، فإن عدتها حيضتان كما جاء في ذلك حديث مرفوع مؤيد بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. هذه 5 مسائل تستثنى من عموم الآية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يرجع إلى المرأة أو يرجع إلى قول المرأة في عدتها، لقوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. نعم. طيب، ووجه ذلك أن الله جعل قولها معتبرا، ولو لم يكن معتبرا لم يكن لكتمها أي تأثير. فإذا ادعت أن عدتها انقضت وكان ذلك في زمن ممكن فإنها تصدق وهي مؤتمنة على ذلك. أما إن ادعت أن عدتها انقضت في زمن لا يمكن فإن قولها مردود، لأن من شروط الدعوة أن تكون ممكنة، فدعوة المستحيل غير مسموعة أصلا. واضح؟ طيب، وعموم الآية الفائدة الخامسة أو من فوائد الآية عشان ما نتعب العدد، من فوائد الآية أيضا أن المطلقة البائن عدتها 3 قروء. من أين تؤخذ؟ من العموم والمطلقات، فيشمل حتى البوائن. وهذه المسألة هي قول الجمهور حتى لو كانت بائنا بالثلاث فإنها لا بد أن تعتد في 3 قروء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن كانت المسألة إجماعية فالإجماع معتبر وهو حجة، وإن لم تكن إجماعية فإن القول بأن المبانة تعتد بحيضة واحدة قول وجيه، بل هو علق القول به على وجود مخالف، يعني كان في خلاف فالقول هو أن المطلقة البائن تعتد بحيضة واحدة. وربما يستدل لهذا القول بقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فإن هذا الحكم إنما هو لمن؟ للرجعيات، فيكون العموم مخصصا بذكر الحكم المختص ببعض أفراده. وهذه المسألة فيها نزاع بين العلماء، إذا ورد لفظ خاص هدف عام ثم فرع عليه حكم يتعلق ببعض أفراده، فهل يكون ذلك مخصصا لعمومه؟ أو يقال إن ذكر حكم يختص ببعض الأفراد لا يقضي بالتخصيص؟ ومن أمثلته حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وفرقت الطرق فلا شفعة. إذا نظرنا إلى أول الحديث في كل ما لم يقسم، وجدنا أن الشفعة تجري في كل شيء. وإذا نظرنا إلى آخره فإذا وقعت الحدود وفرقت الطرق رحمك الله، قلنا إن الشفعة لا تجري إلا فيما كان له حدود وطرق وهو الأرض. ما أدري هل تعرفون الشفعة أم لا؟ الشفعة أن ينتزع الشريك حصة شريكه التي باع على طرف ثالث، أن ينتزع الشريك حصة شريكه من الذي باعها على طرف ثالث، ينتزعها من اشتراه. مثال ذلك زيد شريك لعمر في أرض، فباع عمر نصيبه على خالد، فلزيد أن يأخذ هذا النصيب من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد. هذه الشفعة، واضح؟ طيب إذا نظرنا إلى قضاء الشفعة في كل ما لم يقسم، نقول ظاهر أن الشفعة تعم كل مشترك سواء كان أرضا أم غير أرض. وعلى هذا فإذا كان لشخصين سيارة واحدة وباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على شخص ثالث، فللشريك أن يأخذها ممن اشتراها، يأخذ هذا النصيب ممن اشتراه بثمنه. لكن قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، هذا يقتضي أن العموم في قوله في كل ما لم يقسم يعني من الأراضي. طيب، عكس ذلك ما مر علينا في مسألة الخلع، يعني معناه أن يكون الشيء خاصا ثم يعود عليه حكم عام، مر علينا في الخلع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قول فيما افتدت به عام، نعم. وقول لا تأخذوا مما آتيتموهن خاص، ما قال لا تأخذوا من أموالهن، مما آتيتموهن. فهل نقول لا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتاها، أو فيما افتدت به من كل مالها؟ تقدمنا خلاف في هذا ولا لا؟ المهم أن مثل هذه المسائل يختلف بها أهل العلم. فمن نظر إلى العموم قال إن ذكر حكم يختص ببعض أفراد لا يقصد التخصيص. وعلى هذا فقوله المطلقات يتربصن يشمل إيش؟ من لها رجعة ومن ليس لها رجعة. وإذا نظرنا إلى قوله وبعولتهن، قلنا إن المراد بذلك المطلقات اللاتي لهن رجعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يؤيد رأيه هذا بالقياس على الخلع، فإن الخلع فراق بعوض، فراق في الحياة ولا بعد الوفاة؟ في الحياة. وقد صح عن عثمان رضي الله عنه أن المختلعة تعتد بحيضة، وورد فيه حديث مرفوع أيضا، ولا فرق بينهم. ولأن الحكمة من تمديد العدة إلى ثلاث قروء من أجل أن يتسع الوقت للزوج إذا أراد أن يراجع، أما إذا لم يكن له رجعة فلا وجه لحبس الزوجة زيادة حيضتين. والأمر هين فيما إذا كانت حيضاتها معتادة كل شهر، الأمر هين أن تبقى شهرين، لكن إذا كانت المرأة تحيض بعد السنة مرة كم نحبسها؟ السنة الأولى للحيضة الأولى، والثاني للثاني، والثالث للثالث. والمسألة هذه شيخ الإسلام علق القول بها على أنه لا جماعة في المسألة، وقد ذكر صاحب الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام أن أحد العلماء وهو ابن اللبان روي عنه أنها تعتد بحيضة واحدة هنا. طيب إذن وسقلنا في هذه الفائدة عموم الآية التناول المطلقة التي لها رجعة والتي ليس لها رجعة، نعم، وقول فولتهن يقتضي أن يكون خاصا بمن لها رجعة، ولكن جمهور أهل العلم على أنه عام. طيب ومن فوق، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي ذكر ما يوجب القبول والعمل لقوله